السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة كريمة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد في القرية أو الحي في المدينة، إذا أراد الله بهم خيرا وكانوا أهلا لذلك، فإنهم يجتمعون في مسجدهم بنسائهم وأطفالهم، وكل ليلة وعلى مدار السنة، إذا الشمس مالت إلى الغروب توضأوا وأموا بيت الله يجتمعون فيه، بحيث لا يبقى أحد في القرية خارج المسجد، ولا أحد في الحي خارج المسجد إلا مريض ومن في حكمه، أهل القرية كذلك. فليلة يتلون آية ويتغنون بها ويحفظونها، وتشرح لهم وتفسر فيفهم معناها، وتوضع أيديهم على المطلوب منهم، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان حلالا أو حراما عرفوه، وإن كان خلقا تخلقوا به، وإن كان أدبا تأدبوا به، ولا يزالون كل يوم يدرسون ويتعلمون الجديد. فما تنتهي سنتهم وقد ختموا هذا الكتاب، وحفظوا 365 حديثا وآية، كيف يصبح حالهم؟ ما عندنا ما نمثلهم به إلا ككوكب في السماء ذو نور وإشراقات. وحينئذ تنتفي تمام الانتفاءات كل الأباطيل والترهات والخرافات، وينتهي التلصص والإجرام والخبث والسرقة والعداء والبغض والكبر والعجب، كل الأمراض تنتهي. وكيف هذا؟ الجواب: لأنه الكتاب والحكمة، بهما تكون ذلك الجيل أو ذلك الرعيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، فكانوا مضرب المثل في الكمال البشري. فوالله ما عافت الدنيا جيلا أكمل ولا أصفى ولا أطهر من ذلك الجيل بأي واسطة، والله ما هو إلا الكتاب والسنة، لأن الله تعالى جعلهما أداة التزكية والتطهير. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أهل البيت إذا فيهم من يحسن القراءة والفهم رجلا كان أو امرأة يجلسون بعد صلاة العشاء أو بعد تناول العشاء أو العشاء أو بعد الإفطار ويتلون آية ويتغنون بها فتحفظ ويفهم معناها ويعملون بما فيها، والليلة الآتي حديث نبوي شريف صحيح يحفظون ويعملون، كيف يصبح أهل البيت؟ تجد في بيوتهم أغاني ومزامير؟ والله ما تجدها. تجد بينهم من يقول السوء وينطق بالبذاء والفحش؟ والله ما يوجد. يوجد بينهم من يفكر في الزنا والعهر والباطل والفساد والشر؟ والله ما يوجد. لما تحلف يا شيخ؟ أحلف لأن لله سننا لا تتبدل. أليس الطعام يشبع والنار تحرق والماء يروي والحديد يقطع؟ إذن والكتاب والحكمة أنزلهما الله من أجل هداية الخلق، فكيف لا يهتدي العبد عليهما؟ إذن ودعوتنا للعلماء قبل الأميين أن يعرفوا أنها فرصة ذهبية أتيحت لهم، فليتركوا النقد والطعن والإعراض والغفلة، وكل يأخذ كتابا وهذا الكتاب يوزع مجانا على بيوت المؤمنين ومساجدهم، ويجمع أهل القرية في مسجدهم، أهل الحي في مسجدهم، أهل البيت يضرب المثل ببيته هو بين أفراده وأسرته، مع إشاعة الفكرة والتحدث عنها والترغيب فيها، لأنها أقل ما تحققه أنها تطهر مجتمعنا من الأمراض والعلل والأسماء والأسقام القلبية النفسية. أقل ما يمكن أن لا تبقى طائفية ولا مذهبية ولا عنصرية ولا حزبية أبدا. أهل القرية أمرهم واحد، أهل الحي أمرهم واحد، لا خلاف ولا فرق أبدا. يدرسون كتاب الله وسنة رسوله. في من يقول سامحني أنا أباضي أو أنا زيدي، أنا رافضي، أنا شيعي، أنا إمامي؟ لا، ولا أنا مالكي ولا حنبلي ولا أنا مسلم، أنا مسلم. يجمعنا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون المجتمع؟ ما أستطيع أن يقول كيف يكون، فقط ننظر إليه من خلال مسجد رسول الله وماذا أحدث وماذا خرج من علماء ربانيين سادوا العالم وطهروا الدنيا. ما عندهم منطق ولا فلسفة ولا فيزياء ولا كيمياء ولا سحر ولا تجهيل ولا ما عندهم إلا قال الله قال رسوله، فكملوا. أما الدنيا فإنها تأتيكم راكعة ساجدة خانعة خاضعة. إذا كمل أهل البلاد واستقاموا على منهج الله، لو سألوا الله الجبال أن تزول لزالت. أما أن يسألوا مهنة أو صناعة يعلم رجالاتهم ما لم تعرفه الأمم بعدهم ولا قبلهم، متى كان الله وليهم تم كل شيء. بالأمس كانت الآية النورانية الكريمة من سورة النور، هل نذكرها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. من البارحة أصبحنا إذا وقفنا أمام باب البيت ما نقف في الوسط، نقف إلى جانبه ونقع الباب قرعا خفيفا ثم نقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فإن قالوا تفضل دخلنا، وإن قالوا من لا نقول أنا بل نقول إبراهيم عثمان صالح، لأن الرسول كره كلمة أنا. أنا من؟ قل أحمد زيد. وإن قيل لكم ارجعوا مشغولون، ليس الوقت ملائم للزيارة، كيف نرجع؟ أعيننا محمرة والغضب، لا، نرجع والنفس مطمئنة طيبة، لا يسمع الله منا كلمة تدل على غضب أو عدم رضا، بل نفرح برجوعنا. وقد علمتم أن أحد أبناء الصحابة رضوان الله عليهم قال طلبت هذه 40 سنة وأنا أتمنى أن يقال لي في يوم الأيام ارجع فنرجع ونفسي طيبة. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا الأدب الرفيع نجده في غير كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والليلة مع السنة النبوية الشريفة. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. البراء بن عازب من أعلام الصحابة ومشاهيرهم رضي الله عنه الأنصاري المدني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أمرهم؟ رسول الله. رسول الله ما معنى رسول الله؟ أي الذي أرسله الله إلينا لهدايتنا ليبلغنا كيف نستقيم على منهج الله لنكمل في الحياة ونسعد في الدنيا والآخرة. رسول الله أمرنا الرسول له أن يامر وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن يطع الله والرسول، طاعة الرسول من طاعة الله. من عصى الرسول عصى الله، من أطاع الرسول أطاع الله. قال أمرنا رسول الله بسبع، أي بسبع خصال، سبع خصال. هيا نحفظها ونحاول أن نطبقها، إلا إذا أصابنا مرض، عجز، عدم قدرة، نفوض أمرنا إلى الله. سبع خصال، فالظاهر أنها عبادات، وهي كذلك تزكي النفس البشرية وتطيبها وتطهرها لتصبح أهلا للكمال، ولكن في نفس الوقت تشيع في المجتمع قبطا وسرورا ورحمة وتلاقي ومحبة لا تتم إلا على هذا النظام الذي يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نحفظ هذه السبع. قال بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. كم؟ سبعة. هيا نحفظ. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. المقسم الذي يحلف، أقسم إذا حلف. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. بكم أمرنا؟ من هو هذا الذي يأمرنا؟ شيخنا؟ لا لا لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو شيخ الطريقة. هيا نكرر الحديث ليحفظ. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. هيا نعد. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وعون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. أولا، عيادة المريض زيارته. لما سميت بالعيادة؟ لأنه يعاد، يزور ويعود، يعودونه ويرجعون إليه، ما تكتفي بمرة واحدة. عيادة المريض. ثانيا، اتباع الجنائز، الخروج معها من منزلها أو من المسجد الذي صلي عليها فيه إلى المقبرة، والجلوس في المقبرة حتى تدفن. والجائزة، الجائزة قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. وتشميت العاطس، شمت العاطس أو شتمه؟ إياك أن تقول تشميت العاطس، لأن تشميته معناه إزال الشماتة عنه، شمته أزال الشماتة، لأن العاطس يتغير وجهه ويسيل لعابه أو مخاطه، فأنت تزيل هذا كان وتمسحه بكلمة يرحمك الله. من يستطيع أن يشرع هذا؟ من يهتدي إليه من البشر؟ العاطس العطاس يكون شديدا، في الغالب يتبعه مخاط أو دموع أو كذا ويتغير الوجه. في هذه الحال أنت تفرح بأخيك؟ تتألم وهو كذلك، كيف تزيل عنه هذا؟ بكلمة يرحمك الله. ويرد عليك قائلا يهديك الله ويصلح بالك، أو يغفر الله لي ولك وهو الغفور الرحيم. بعد أن يحمد الله، أن يحمد الله. العاطس إذا عاطس لا بد وأن يقول الحمد لله الحمد، إذ لو شاء الله لفاضت روحه مع عطاسه. فليحمد الله. وفي العطاس فوائد أيضا صحية. إذن وعون الضعيف، الضعيف العاجز يعان، يحمل على السيارة على الدابة، يطعم تستوعبته يساعد ضعيف. ونصر المظلوم، من ظلم نقف إلى جنبه ندفع عنه الظلم والبلاء، إذ هو أخونا لا نهزمه. إفشاء السلام، السلام عليكم، ما التقى مؤمن بمؤمن إلا قال أحدهما للآخر السلام عليكم، والذي يبدأ بالسلام أفضل من الثاني. وليسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغير على والكبير، الصغير على الكبير، إلا الأطفال، الكبير على الصغير. إذن وإبرار المقسم، إذا أقسم أخوك وقال والله لتجلسن وجب أن تجلس، والله لتأكلن وجب أن تأكل، ولا تخزه. قال وإن كان صائما فهو معذور، يدعو له. الآن مع الشرح لنزداد معرفة ولنوطن أنفسنا على أن نقوم بهذه السبع. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، أي بسبع خصال، وهي الآتية الجائية. الأولى عيادة المريض، أي زيارته في مرضه سواء كان في المنزل أو بالمستشفى. وهل كان عند رسول الله مستشفى؟ عجوز واحدة بنت مستشفى في المسجد، من هي؟ رفيدة. كيف ضربت خيمة هنا وأصبح من يأتي بجريح يقدمه لا هي تداوي؟ امرأة أقامت وأنشأت مستشفى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالج فيه سعد بن معاذ جريح غزوة الخندق، والذي اهتز العرش عرش الرحمن لموته كان في الخيمة. أما أن يبنوا ويشيدوا ما هم متفرغون لذلك، حسبهم أن نشروا راية العدل في الأرض. والشاهد عندنا حتى لا يقول قائل فين المستشفى على عهد الرسول، كان. قال ويستحب أن تكون بعد 3 أيام من مرضه. إذا مرض فلان اليوم الأول لا بأس إذا لم تمشي، الثاني الثالث اليوم الرابع أو الثالث تزوره، أفضل أن تكون بعد 3 أيام، إذ من الجائز أنه يوعك ليلة ويخرج ويشفى. لكن إذا مضت 3 ليالي تعينت الزيارة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا قول ولا رأي أبدا، ما هو إلا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأن يدعو للمريض، لما يدخل على المريض يضع يده على رأسه ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أو يضع يده على رأسه ويقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الأجل ما حضر سوف يشفى هذا المريض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، يضع يده على رأسه ويدعو بهذا الدعاء. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في الأجل فسحة فإن الله يشفي هذا المريض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. ثانيا، الخصلة الثانية اتباع الجنائز، أي الخروج معها إلى المقبرة وحضور دفنها والاستغفار لها، إذ قال عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم، وقالوا ادعوا لأخيكم، وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الثالثة تشميت العاطس، أي إزالة الشماتة عنه بقوله له: يرحمك الله، ويرد قائلا: يغفر الله لي ولك، أو يهديك الله ويصلح بالك. لأنك شمته ما يجازيك. من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. انتبهتم؟ والآن تقدم لأخيك الطعام الشراب العون، قل لك ميرسي، فرنسية ثانك يو، انجليزية شكرا، بربرية. سمعتم؟ قل له: جزاك الله خيرا. أما شكرا مترجم على ثانك يو أو ميرسي. قد يسمعها طلبة العلم ما يرضون بهذا، والله لهذا الحق. أما قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، المكافأة أن تقول شكرا، ماذا أعطيته؟ دي مترجم عن لغة كافرة. قل لو جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك كما أحسنت إلي. أولا ذكرت اسم الله خير من الدنيا وما فيها، ثانيا دعوت لأخيك بخير. أما لما تقول شكرا إيش فعل؟ رد علي، أعطاه شيء؟ أو إذا قال شكرا الله يجزيه، أي شكرا. سوف أختبركم، انتبهوا ونسمع تقول شكرا وإلا تقول يا إسماعيل جزاك الله خيرا. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له بخير. الليلة أغضبنا الماسونية، بطلنا ميرسي وثانك يو شكرا، ما عندنا إلا جزاك الله خيرا. نذكر اسم ربنا وندعو ونسأل أن يجزي من أحسن إلينا بخير، لنتميز لا نتميع ونكون كغيرنا. الرابعة عون الضعيف بما يدفع عون الضعيف بما يدفع الظلم عنه ويرد له لا عون الضعيف نعم الضعيف يبتلى بأنواع منها الظلم يحتقر ويهان لضعفه عون الضعيف بما يدفع الظلم عنه ويرد له حقه إن أخذ منه ضعيف بمعنى عاجز ما يستطيع أن يسترد ما أخذ منه فعلينا أن نعينه حتى يسترد حقه وحتى ندفع الظلم عنه الخامسة نصر المظلوم حتى يرفع الظلم عنه ويعطى حقه كذلك السادسة إفشاء السلام أي إظهاره أفشى الشيء يفشيه إفشان إذا أظهره وأعلنه إظهاره وتعميمه فيسلم على كل من يمر به بقوله السلام عليكم هذه الخلل الذي وقع في مجتمع المسلمين من أسبابه ترك السلام تمشي في أسواق المسلمين وتمر بآلافهم لا تسمع أحد يقول السلام عليكم إلا إذا كان يعرفك أو أنت تعرف في حين أن كلمة السلام عليكم بذرة من بذور الحب تنبت في القلب وجرب سلم على من تعرف على من لا تعرف واضب السلام على شخص ما تعرفه فسوف تجده يوم في الأيام يحبك ويعطف عليك السلام إعلان الأمن لا خوف بيننا ليس فينا من يخاف إذ كلنا ننشر السلام والجائزة على السلام عليكم 10 حسنات ورحمة الله بعشر مثلها وبركاته بعشر 30 حسنة إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو رددت وقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله عز وجل هو الذي علمنا هذا أما قال من سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إما أن تقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو على الأقل وعليكم السلام إذن هذا الخير لا يوجد إلا في الإسلام ومع الأسف أعرضوا عنه وتركوه وعضوهم فحل بنا ما حل إذن قال إفشاء السلام أي إظهاره وتعميمه فيسلم على كل من يمر به بقوله السلام عليكم ويسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد ويرد المسلم عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يسلم على المرأة الأجنبية إلا أن يكون من محارمها المرأة التي ليست بمحرم لك ما هي بعم ولا خال ولا أم ولا أخت لا تسلم عليها وإن كانت عجوزا تجاوزت 70 و80 فلا بأس ومع هذا الإمام الشافعي ما يرضى قال لكل ساقطة لاقطة لكل ساقطة من الجواهر يد لاقطة لا ولو عصى تجد من يمد يده يأخذها إذن فلا تقل هذه عجوز لا بأس إذن لا نسلم على النساء أجنبيات بمعنى غير محارم وإن سلمت، هي سلمت جاهلة وإلا حمقى أو تتعنتر، أنت ماذا رد عليها في نفسك؟ لا تسمعها صوتك حتى تفهم أنه لا حق لها في أن تسلم. لعل بعض السامعين يقولون: ما هذا التشدد؟ ما هذا التزمت؟ ما هذا التأخر؟ المرأة الآن تطير في السماء وتغوص في الماء وتعالج الجراحات وتداوي المرضى وأنت تقول ما يسلم عليها؟ تعرفون الجواب وإلا لا؟ الجواب: نحن نتهيأ لأن نعرج إلى الملكوت الأعلى، وسلامنا على المرأة يقودنا إلى الضحك معها والكلام، ثم يقودنا إلى الفاحشة، وبذلك تتحطم آلاتنا ونعجز وتعجز على أن ترفعنا إلى السماء. فالذي لا أمل له في الملكوت الأعلى كالكافرين والمشركين والمجرمين يفعلون ما شاء، نازلين هابطين. الآن يوجد عاقل يقول: لا، أعيد القول، قد يقول الغافلون والذين يرددون أصوات الملاحدة والعلمانيين والبلاشفة والناقمين والساقطين والماسونيين: إيش هذا التزمت؟ هذا التكذا؟ هذا التنطع؟ لما ما تسلم عليك؟ لما ما ترد السلام عليها؟ كل هذا خوف. هذا كلامهم ولنا. ونحن نقول: نحن نتهيأ والله لأن نسكن الملكوت الأعلى، وهذا التهيؤ يتم بتصفية أرواحنا وتزكية نفوسنا، فمن كانت نفسه خبيثة لا يقبله الله ولا يرفع هذه النفس إليه، وقد أعلمنا أنها تعرج، يعرج بها إلى السماء وترد. واقرأوا من سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فنحن نصوم ونصلي ونرابط ونجاهد ونترك الأهواء والشهوات، ثم نسمح لأنفسنا بأن تتلوث وتتخبث بأدران الجريمة حتى نعوق ونمنع من السماء؟ أمجانين نحن أم عقلاء؟ وإن استرسلنا معهم، نسألكم بالله أيها الزعماء، هل ما وقع في بلادكم في بلجيكا بريطانيا فرنسا ما في عهر ولا زنا؟ بما يجيبون؟ يجيبون: لا، ما وقع شيء، وأندية اللواط مفتوحة الأبواب. إذن والبلاد التي اختلط فيها النساء بالرجال من بلاد المسلمين، كم جرائم الزنا فيها؟ تعفن الجو منها. في بلاد الحجاب المضروب هذه، وتعفن الجو من العهر والزنا، فكيف بحيث لا حلال ولا حرام؟ ما نخادع أنفسنا ولا نغالط، لأن أستاذنا، لأن مربينا، لأن معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم أستاذ الحكمة ومعلمها، من يقف أمامه أو يرد عليه؟ وهو القائل: والمرأة في الصلاة إذا نابها شيء لا تقول سبحان الله كما يقوله الرجل، بل تصفق لتعلم من قرع الباب أنها مشغولة في الصلاة. الذي يشرع هذا التشريع تقف البشرية أمامه وتحاول أن تثنيه عن عزمه أو ترد عليه، مستحيل. فهمتم وإلا ما فهمتم؟ افهموا اعلموا، المؤمن ولي الله لن يكون إلا عالما، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. هيهات هيهات أن تصبح ولي الله وأنت لا تعرف ما يحل الله ولا ما يحرم الله. سابعا، إبرار المقسم، أي إذا أقسم المسلم لأخيه على فعل شيء أو على تركه وجب عليه أن يبرر قسمه ولا يحنث لما في ذلك من الأذى والضار على المقسم. ما دام حلف أذعن وانقد له، وإن كنت صائما في الأكل مثلا اعتذر بأنك صائم. هل عرفتم هذه؟ كم خصلة هذه؟ كل خصلة كهذا الكوكب تنير القلب والصدر والمجتمع، سبع خصال. من أمرنا بها؟ هل يجوز أن لا نبالي بها؟ أين إسلامنا إذن؟ والله ما نعذر إلا في حال العجز فقط والضعف. والآن إرشادات للمربي. من هو المربي؟ الذي يجلس في مسجد الحي أو مسجد القرية وأمامه رجال القرية وأطفالها ونساؤها، وهو يقرأ عليهم ويعلمهم، هذا هو المربي. أو الذي يجلس في البيت في الأسرة ويقرأ عليهم ويعلمهم، هذا هو المربي. إليك يا مربي هذه الإرشادات. أولا، اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن جل المستمعين قد حفظوه كما فعلنا. ثانيا، اقرأ الشرح وبين الخصال السبع، كل خصل على حدة كما فعلنا. ثالثا، ذكرهم بأن هذه الخصال متى قام بها المسلمون نبأ ثبتت أواصر الأخوة بينهم. ذكرهم بأن هذه الخصال السبع متى قام بها المسلمون تثبت أواصر أو ثبتت أواصر الأخوة بينهم وقوتها، وجعلتهم أمة واحدة كأنهم جسم واحد. مرة ثانية، ذكرهم بأن هذه الخصال متى قام بها المسلمون ثبتت أواصر الأخوة بينهم وقوتها، وجعلتهم أمة واحدة كأنهم جسم واحد. أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. رابعا، ذكرهم بأهمية عون الضعيف ونصر المظلوم وإفشاء السلام، فإنها دعائم المجتمع الصالح السعيد. وإذا ضيعت ما بقي للمجتمع ما يعتمد عليه في بقائه وسعادته وطهار وصفائه. حافظتم الخصال السبعة؟ ما وشرت ترتبوها، أعيدها فقط: عيادة المريض، تشميت العاطس، إفشاء السلام، إبرار المقسم، اتباع الجنائز، نصر الضعيف، نصر المظلوم، عون الضعيف. المهم أن تستقر هذه السمع وتطبقها عمليا كما طبقنا البارحة الاستئذان في الآداب. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الطالب الشيخ كأنه يعقب يقول: قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأثبت الشكر لغير الله، فكيف؟ اسمعوا البهلول يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يقول: أنت تقول شكرا ما تنفع، انتبهتم أننا تراجع لقولك. عيب أن تقول لي شكرا ندعو الله لي. كلمة شكرا والله مترجمة عن ثانك يو الإنجليزية أو ميرسي الفرنسية بالحرف الواحد. نعم نعم نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل الأمر في هذا الحديث للوجوب أو للترغيب؟ أيوة. الأمر في هذا الحديث أمرنا رسول الله، هل هو للوجوب؟ يقول: أمرنا رسول الله، هذا الأمر للندب والاستحباب أو للوجوب؟ الجواب: هذا الأمر للوجوب، يجب علينا أن ننهض بهذه الخصال السبعة، يسقط هذا الواجب بالعجز وعدم القدرة. نعم. يقول: هل صحة السلام أو في رد السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته؟ لا، إذا رد السلام الرد وعليكم السلام الوارد الذي ثبت في السنة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلمة ومغفرته ما عندنا، وإن وجدت في سنة صحيحة بشرنا بها. نعم. مؤمنة ولدت بشق بطنها، هل تبقى 40 يوما لا تصلي أو كيف ما دامت مريضة ويسيل منها دام سواء من فرجها وإلى من جراحاتها تعطى حكم النفس إذا بالفعل ولدت مولودا بعملية شق البطن، فتبقى 40 يوما إلا إذا طابت وطهرت من الدم فتصلي، لأن النفس لو انقطع دمها في اليوم الأول تغتسل وتصلي. العجز عن قدرة الصلاة تصلي بالإيماء بالإشارة بيديها ورأسها. نعم. هل المصلي يغطي رأسه أو يكشفه؟ الأفضل أن يغطي رأسه، وإن صلى كاشف الرأس لا بأس، الصلاة لا تتأثر به لأنه ليس بعورة، لكن الأكمل أن يكون على أحسن حال بين يدي ربه. ويدلك لذلك المحرم يصلي ورأسه عريان. نعم. قال: ربيت ولدا بعدما بلغ من عمر عامين أخذت في تربيته في أسرتي، هل يصبح من محارمنا؟ تراه بناتنا ونساؤنا. نقول: إذا أرضعته امرأتك وهو في الحولين أصبح ابنا لك وبناتك خواتي وأم مرتك أمه وهكذا. أما ربيته بعد الانفطام إذا بلغ قل له: استأذن ولا تدخل علينا إلا بالإذن. نعم. يقول الشيخ: هل الاجتماع عند أهل الميت قصد التعزية وتقديم الولائم يعتبر من النياحة؟ قال: هل الاجتماع في بيت الميت وإشاع والأنوار والمطاعم وكذا هل هذا يعتبر من النياحة؟ النياحة صوت بوكاء وصراخ. ليس الطعام ولا نور، وإنما اتخاذ ليالي معينة والاجتماع هذا كرهه أهل العلم لأنه مخالف للسنة. الهدي النبوي أن المرء يعزي أخاه حيثما وجده، في المقبرة، في السوق، في المسجد، أو يذهب إليه إذا ما خرج ويقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وينصرف. أما إيجاد كراسي وأنوار واحتفال هذه كرهها أهل العلم. وهي حائض يعني. الحائض لا تدخل المسجد بالإجماع، والحائض لا تقرأ القرآن تتعبد به، يكفيها التسبيح والذكر والتهليل. ورخص بعض أهل العلم لمن لها ما تحفظه من كتاب الله وتخشى نسيانه ويضيع منها، فرخص لا أن تقرأ ما تخاف أن تنساه، لأن الحيض يتكرر كل شهر، فهذا الذي عند أهل العلم. ولا تمس المصحف، المصحف لا يمسه الطاهر والنجس، لا يمسه المؤمن إلا على وضوء وطهارة، فكيف بالجنوب أو الحائض؟ من باب أولى. قال وهي تعلم في مدرسة تحفيظ القرآن، تأخذ إجازة 7 أيام. نعم. نعم، أولا يستحب الخروج مع الجنازة من بيت الهالك من استطاع هذا، والمشي وراءها وأمامها جائز، إلا أن المشي أمامها أولى أفضل، وحملها والتعاون على ذلك فيه أجر عظيم. ويستحب السرعة بها، لكن ليست السرعة الجري والهرولة، فقط لا يتباطؤون يمشون بسرعة. لما؟ لأنه إذا كانت سعيدة يعجلون بسعادتها في القبر، وإذا كانت شقية أراحوا البلاء من على ظهورهم وأبعدوه. ثم الصلاة على الجنازة، يصلي الرجال والنساء في المساجد، النساء لا يتبعن الجنازة ولا يخرجن إلى المقبرة، ومن شهدها حتى دفنت نال قراطين، وصلى الله عليه وسلم.